يقول فضيلة الشيخ أرجو تنبيه على ما يقع به بعض المدرسين أنهم يكتبون على السبورة مادة القرآن. مادة؟ مادة المادة قرآن. إيه؟ كانوا يعني يقول أن هذا خطأ. مادة القرآن كلام الله ليس مادة، لكن مقصودهم الكلمة المادة العلم يعني، هذا هو المقصود. هم مقصودهم أن القرآن ذات، القرآن كلام الله، لكن مقصوده العبرة بالمقاصد، مقصود المادة العلم يعني. ولهذا بعضهم يكتبون العلم، العلم القرآن، العلم التفسير، يكتب العلم أحسن. نعم. لا بأس، المقصود ما هو المقصود العبرة بالمقاصد، ما هو مقصود أن ذات وأن القرآن مخلوق، لا. نعم. أو الدرس، نعم الدرس أو العلم القرآن أحسن أفضل. نعم.